فابن القيم يقول: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي. هي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، إنما تعلم بالذوق. في أحيان تسأل واحد سؤال وتيجي تقول له: هل أنت دقت مثلا أكلت كذا؟ سيقول لك لا، بس يقولوا إن هي حلوة، يقولوا بتتعمل بطريقة 1 2 3 4. عمره ما يستحضر الكلام اللي أنت بتقوله إلا لما يدوق، صح؟ هو كذلك ابن القيم بيقول على المعية بقى، إنك مش هتدوق الكلام ده، مش هتفهم إلا لما تدوق. فلازم يبقى فيه طعم، والطعم محتاج طعم. فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف. يقول: إنما تعلم بالذوق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أنك ذاق حلاوة الإيمان، ذاق أنك تدوق. في ناس كده والله وانت بتتكلم معاها تقول: الراجل ده يا جماعة بيدوق، الراجل ده بيحس بيها. ودول غالبا يا جماعة الناس اللي هتلاقيهم مشغولين بالاستقامة لا الكرامة. إن نفس الإنسان تريد منه الكرامة، ولكن الله يريد منك الاستقامة. في واحد مشغول بنفسه يقولك كرامتي نفسي وجهتي عند الناس. بارح في أخ كده بيكلمني، فعنده مشكلة كبيرة ويعني غلطان ولخبط الدنيا، ربنا يتوب عليه وعلى جميع المسلمين وعلينا. فبنقول له إيه؟ فأقول له: حاول تستعين بالله، وحاول وحاول وحاول، وإنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو عشان يتوب ويسيب العمل اللي هو فيه، عمله متلخبط جدا. فهو بيقول لي: صعب اللي انا اسيب الشغل، وصعب اللي انا اسيب العمل دوت. طب ايه الصعوبه اللي في كده؟ نركز بقى. بقول له: ايه الصعوبه اللي في كده؟ يعني صعوبه فلوس؟ وانا عارف ان هو ميسور الحال. قال لي: لا. قلت له: من الصعوبه؟ قال لي: انا هسيب البروباجندا اللي انا فيها، وهسيب الشير واللايكات، وهسيب الوجاهه، وهسيب وهسيب وهسيب. في ناس ممكن ما بتعملش المعاصي بتاعت الشهوات الظاهره، لكن مدعوك وغرقان في الشهوات الباطنه، شهوات حب ان الناس هتقول عليا ايه. فانا بعد ما دخلت بعد ما ركبت الاوبل ارجع للابل. مين بقى يا جماعة اللي يعني اللي حياته كتير متعطلة عشان حاجات زي كده؟ في ناس حياة ناس كتير مش عاوز ياخد قرار الاستقامة لانه خايف على ضياع الكرامة. وحقيقة الكرامة مش هتضيع، لان ربنا كرمك مع الوحي، بس الكرامة اللي في وجوه الناس يا اخي انك تكون وجيه عند الله. خلي مشروع عندك اسمه وكان عند الله وجيها، خلي المشروع ده يكون عندك. لا، انا عاوز ادني محافظ على وجهتي قدام الناس، يشوفوني كده وانا بعمل براحه يدي كده وبرجع بالعربيه. يا متعه من متع الدنيا وانت بترجع كده براحه ايدك بالعربيه وتبص في المرايه والناس كلها قاعده تبص لك، جمال ما بعده جمال. وانت بتقفل الباب بطراطيف صوابعك الخلفيه، يا والناس كلها بتبص، متعه. هو مش عارف يسيب عشان اللقطات ديت، لانه هو بيستطيع انه يجلب اهات الجمهور. انا بيتقال عليا: وسع للباشا، وسع للبي فلان، بي فلان الدكتور فلان. مره واحده كده هكون على المعاش وما يتقليش حاجه، هطلع على المعاش كده بدري. لا لا، ده انا لسه عندي 32 سنه، خلينا استمتع بالدنيا. هي في مشكله في الموضوع ده، يبقى انك كل عم بتكبر عامل زي الشجره. الشجرة قدامك شجرة، الشجرة دي واحد باصص على الشجرة وفيها شوك، فيقول واحد يقول له: قوم شيلها يا ابني، قوم اقطعها، الشجرة ده كل شوية طلع شوك هيتعبك. فيقول: بكرة هقطعها.